الحرص على بيان ما يحتاجون إليه، والعلم إنما يقبض من وجه العلماء، فإذا مات العلماء قبض العلم. المصحف والكتب الحديث ما تعلم الناس إلا بواسطة العلم، بواسطة العلماء، فإذا فقد من يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس ذهب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع فلوس الرجال، ولكن يقبض العلم موت العلماء. حتى إذا يبقى عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يوجب إلى طالب العلم ولكل مؤمن الحرص على طلب العلم ما دام أهله موجودين ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، من إقليم إلى إقليم لطلب العلم، كما سفر العلماء والأخيار من عهد الصحابة إلى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد، بل يطلب العلم ولو في بلدان أخرى. حديث مشهور طلب العلم ولو في الصين هو حديث لا يصح وهو موضوع، لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له، لا يكون كسولا، ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة يجده فيها، العلم النافع، العلم الشرعي. أما علم الدنيا فلا شيء آخر، لأهله الخيار فيه، علم الطب، علم التجارة، علم الحدادة، علم الزراعة، هذه أمور على حسب رغبة أهلها، من شاء تعلمها ومن شاء تركها. هي فرض كفاية على المسلمين، لكنها بالنسبة لكل فرد إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن علم الشريعة، علم أحكام الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد ربك، تعرف الفرائض التي عليك، المحارم التي حرمها الله، لا لابد منه، العلم واجب، لابد أن يتعلمه المؤمن. العبد يسأل عن هذا العلم، طالب العلم يبذله في الناس ويرشدهم ويعلمهم بالمكاتبة، بالخطابة، بالهاتف، بكل طريق يستطيع إيصال عليه، حتى ينتشر العلم وحتى تقام الحجة وتنقطع المعرفة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم على ظاهره. الله أعلم، الله أعلم بكيفية. استغفار الحيتان للعالم من بدء سائر الحيوانات. حتى إن حتى بقية كل شيء، لكن حتى لأن فتواه أو عمل تعليمه ينشر الحق والخير، يوجد المطر، يوجد النبات، ينتفع البالي والحاضر والدواب وغير الدواب. أحسن الله إليك. ترك طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا يتوقف المسألة ما يجوز له، إلا إذا كان أحاله إلى غيره، إذا رأى لحاله إلى غيره التورع أو لأن غيره أعلم منه فلا بأس. كان أصحابه يحيلون بعضهم على بعض، إما يكون يترك الناس جهاله ولا يتورع ما يتورع، لكن من الله يجتهد. لكن يعلم أنه ليس الموقف توقف عليه، يعلم كان عند الشك لا يفسد غير العلم، وما كان قصد الورع وجد منه أعلم منه يحيل إليه يقول فلان روح أسأل فلان ما شاء الله. حديث أبي هريرة من سألان علم صحيح. نعم. هل يدخل في حديث أبو هريرة أرجم بلجم من النار إذا سئل رجل عن جماعة قال فسكت، هل طريقها صحيح إلى طريق النبي؟ نعم يدخل في هذا.